يوجد عندنا بوافر أجنبية تعتدي على المواطنين بقطع شبابهم وسرقة معداتهم مع العلم إن عندهم تصريحات من الدولة بالاصطياد في هذه المنطقة بشرط ألا يقتربوا من الساحل مسافة أقل من 100 ميل، ولكنهم يقترفون إلى مسافة 3 أميال تقريبا. فيسبب هذا ضررا للصيادين، فهل يجوز قتل هؤلاء أو سلب أموالهم مع العلم إننا قد أنذرناهم عدة مرات فلم يستجيبوا وهم من الصينيين؟ يعني عبد الأوثان. نعم. إذا كانت الحكومة لا تقوم بتأمين المواطنين ولا تدافع عنهم والمواطنون إذا فعلوا شيئا لا يخشى أن يحدث المنكر إلى ما هو أنكر منه، أي نعم، فلا بأس أن يقتل أولئك المعتدون على المسلمين، نعم، بعد إنذارهم لا بأس أن يقتلوا لأنهم يعتبرون حربيين، لكن بشرط ألا يحدث للبلد، نعم، يحدث لها ويسبب أيضا للناس ولأهل البلد إلى نكبة. إذا كان يخشى من الحكومة الصينية أن تزحف على البلد أو ترميها بالطائرات ويصير الضرر أعظم، فالصبر أحسن. إذا كان لا يخشى من ذلك فيجوز لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، والله المستعان. بارك الله خير.